السلام عليكم. قبل لا أبدأ القصة أحب أنوه عن شيء بسيط. إذا شفت قصة أو سمعت قصة أنا قايلها الأحداث كلها صحيحة إلا الأسماء أنا مغيرها، أعرف أني أنا مغيرها بشكل متعمد، لأني أنا ماني عاجز أذكر الاسم يعني إذا عندي تفاصيل كاملة. وعلى فكرة هالشيء هذا بطلب من المحامي ممثل القانوني أستاذ ناصر العجمي، ناصر ظافر العجمي، وأنتم عارفين أن هذا الأستاذ هو الممثل القانوني للقناة وممثلي أنا شخصيا. فهو كل قصة لازم يقراها على السريع ويقول لي لا فيها الحالة هذه الضحية تغير اسمه، أو مثلا المجرم تغير اسمه. مرات يقول لي لا ما في مشكلة، القضية هذه تذكر اسم فلان أو ما تذكر اسمه على حسب القضية أو حسب الحكم اللي صدر في القضية. فلا أنت تقوم يعني مثلا أنت يمكن تعرف القصة وتقوم بالتعليقات تذكر اسم الشخص اللي أنا مغير اسمه، لأن أنت تعرض نفسك للمساءلة. أنا أقوم أحذف تعليقاتكم علشان أنت لا تتعرض لأي مساءلة قانونية. لا تذكر الاسم أبدا. أنا إذا غيرته أعرف أن الموضوع فيه يعني مساءلة قانونية، وأنا أحذف تعليقك لهالغرض هذا عشان أنت ما تتعرض لمساءلة، يمكن ما تعرف أن الموضوع فيه يعني فيه التدقيق يعني. فيزعلون علي بعض الناس اللي أنا أحذف تعليقاتهم، والله عشانك أنا ما عندي مانع أحط التعليق، وأدري أنك تعرف القصة مثلا أو أنت قريب منها أو نفس المنطقة اللي حصلت فيها. لا تذكر الاسم يعني ابتعد، يعني أهم شيء إحنا بالفايدة بالقصة بأحداثها يعني مو بالأسماء. يعني أحمد نفس خالد نفس محمد نفس كل شيء، لكن أحداث هي اللي ناخذ منها العبرة والعظة. أنا الحين رايح عند أصدقائي، هذول كل أربعة طالعين يشوون على البحر ويزعلون، أنت ما تجي، أنت كذا، أنت يعني ما تقعد ويانا كثير. فأنا مضطر الحين بقول لكم قصة لين أوصل عندهم، راح تشوفون وين المكان مدينا. يعني القصة هذه حصلت عام 1980 بالفروانية بالكويت. أنا أبيكم تستنتجون ايش اللي حصل بالضبط قبل اختم القصة. في شاب كويتي عمره 22 سنة تزوج فتاة كويتية بنت عائلة محترمة، بنت جميلة اعجب فيها وكذا، وهو يصير لها يعني من عيال عمها، يعني ما هو قريب حيل لكن من نفس القبيلة نفسها او العائلة. المهم اتفقوا ومهر وعرس وكذا وخلاص وتزوج، وكان طاير فيها مبسوط في البنت، والبنت كذلك سعيدة بزواجها من هالولد هذا. يوم الأيام طبعا هذا ساكن في بيت أمه، أبوه متوفي، أمه موجودة ساكنة في الدور الأرضي وهو في الدور الأول، وتسمع الأم صوت إطلاق نار. وين؟ فوق بالدور العلوي اللي ساكن فيه ولدها وزوجته الجديدة العروس اللي ما صار لها أسبوع شوي. أو تركض المرأة هذه مرأة كبيرة، تركض يوم صعدت ولا تشوف المنظر، ولدها واقف في غرفة النومة والبنت طايحة على السرير وطلقة في صدرها وجنبها مسدس. البنت إلى الآن فيها روح التحرك، قامت تصرخ قوم شيل معاي وكذا، اي خلاص عرفت ان ولدها اللي قتل زوجته بالمسدس هذا السلاح اللي حاطه، وشافت المسدس. المهم شال البنت مع امه قاعد صارخ، قام انه فعلا شال معاها وراحوا لمركز الطبي، قالوا يبا البنت فارقت الحياة الله يرحمها. العجوز بدأت تصرخ وتضرب ولدها وقاعدة تصارخ تقول ولدي قتل زوجته. هذه منه الأم. الناس شافوا المنظر شوي ولا يوصلوا رجال الأمن ويلقون القبض على الولد وخذوا معاهم الحجية هذه لمركز الشرطة يعرفون شنو القصة. شفيت يا حجية؟ قالت ولدي قتل زوجته. شلون يا حجية؟ قالت انا سمعت اطلاق نار لما دخلت لقيته واقف وزوجته على السرير. الولد مصدوم بكي منهار، يعني في حاله صدمه ما هو قادر يتكلم. يحاولون فيه، الولد صار مثل الاطرب يعني ما يقدر يتكلم. قالوا يبا هذا حاشته صدمه، خلوه شوي خليه يهدى، خلوه شوي. كل شوي بيدخلون عليه ما شيء، ما هو قادر يتكلم يعني. استغربوا منه، سألوا الأم موجودة بالغرفة الثانية، يا حجية ولدك هذا يعاني من شيء يعني مثلا ما يتكلم؟ قالت لا ما في شيء، صاحي هذا الحقير اللي كذا اللي سوى بنتنا، لأن هي تحب البنت واللي سوى ولدها يعني ما ترضى، حتى لو أن ولدها هو المجرم ما ترضى. قالت لا هذا القليل أدب اللي مو متربي اللي ما أدري شنو تقول عنه. بعد ساعتين ثلاث بدأ الولد يسولف، ليش قتلتها؟ قال أنا قتلها، شلون أقتل هذه؟ أنا أحبها وأنا كذا وأنا خلاص ما أقدر أعيش من دون. قال لا حبيبي، البيت في أحد غيركم؟ قال لا، الدور الأول اللي حصلت فيه الواقعة في أحد ساكن غيرك أنت وزوجتك؟ قال لا، فعلا أمك دخلت عليكم بعد ما سمعت إطلاق النار؟ قال لي فعلا، وساعدتني، خذينا زوجتي ورحنا مركز الطبي وقالوا توفت. قال اعترف يا حبيبي خلصنا. قال والله العظيم ما سويت شيء، أنا دخلت البيت وشبت الكاميرا تصور 20 فلاش. المهم أنا دخلت البيت ومعاي سلاحي، حطيت السلاح على الطاولة ودخلت كرمون الحمام، وأنا بالحمام سمعت صوت إطلاق النار، زوجتي هي اللي اقتلت نفسها. قال لحبيبي غير هالكلام، هذا كلام ما يدش العقل، غير هالموضوع هذا. قال هو هذا اللي صار، تكلم شنو بينك وبينها؟ توك متزوجها ما صار لك اسبوع شوي، شو اللي صاير؟ شاك في شيء؟ حاصل شيء؟ احد مكلمك؟ في تكلم، هذا اللي صار. خلوا يوم يومين رد حقهم عام مرة ثانية، نفس الكلام ونفس الاعترافات، زوجتي إيه اللي اطلقت على نفسها النار. يا ابن حلال ليش؟ هي كارهتك مثلا؟ قال لا بالعكس احنا نحب بعض وكذا. شلون؟ قال انا اصلا اموت فيها، وهي يعني علاقتي معاها جدا ممتازة واحنا كنا سعيدين بالزواج، اجل ليش تقتل نفسها؟ قال ما ادري. شهر شهرين، طبعا الأم أطلقوا صراحة خلاص ما لها علاقة في الموضوع، الولد تم احتجازه والبنت الله يرحمها تفنوها. الكل منتظر الولد يعترف، أول شهر ثاني شهر ثالث شهر، كل ما يحق كلامه غير منطقي. طبعا الجثة قبل لا يدفنونها ودوها للطب الشرعي علشان يحددون أسباب الوفاة، لأن مو شرط لما يتم إطلاق النار على شخص يموت يعني من المسدس نفسه أو من الرصاصة، لا يمكن مات من الخوف أول شيء بعدين الرصاصة، أو أنه أصلا كان مقتول أو تم خنقه مثلا بعدين تم إطلاق النار عشان تغيير الأحداث، ترى تحصل كثير، لذلك لازم يتأكدون من سبب الوفاة. تقرير الطب الشرعي شو يقول؟ يقول ان في بعض الملاحظات الدقيقة تؤكد على ان البنت ما قتلت نفسها. قالوا شلون؟ قالوا اول شيء المسدس ما كان قريب من الجسد، جسد الضحية، يعني ايه مثلا لو انها تبي تقتل نفسها وماسك المسدس يعني ما يكون بعيد، ما تقدر تبتعد عن نفسها يعني مثلا متر، ما تقدر لان ايه اللي ماسك المسدس. ولو أنها كانت قريبة كان ملابسها أو آثار موقع دخول الرصاصة يكون فيه حروق من بارود الرصاص، فما كان فيها الآثار، يعني أن الرصاصة أتت من سلاح كان يبعد متر وأكثر، وهذا دليل على مو أنها هي اللي أطلقت على نفسها. الشيء الثاني، اليد اليسرى الساعد الأيسر مبين عليه حروق، حروق شنو؟ الرصاصة لما راحت للصدر يعني تم اطلاقها وراحت للصدر مرت من جانب الساعد لأن تركت فيه آثار حروق من حرارة الرصاصة، لكن سبحان الله ما أصابت الإيد، أصابت الصدر. ولما دقوا قالوا فعلا هذه آثار مرور الرصاصة احتكاكها في الساعد، يعني البنت أصلا كانت رافعة إيدها اليسرى وكأنها تبي تحمي نفسها، يعني الشخص لما يخاف من شيء يرفع إيدينا جهة الوجه والصدر كذي يرفع فوق لأنه خايف، فهي كانت رافعة إيدها كأن في واحد كان رافع عليها السلاح وهي خايفة ورافع إيدينها، يعني شو كانت رافعة إيدينها وأطلقت النار على نفسها ما دش العقل. هذا واحد أطلق على النار، بما أن البيت ما في أحد غير الولد والأم شاهدة على أن الوحيد اللي كان موجود، يعني الولد هو اللي أطلق النار على زوجته. راحوا ورجعوا حق الولد قالوا تعال، هذا تقرير الطب الشرعي يقول أن أصلا مو هي اللي اختارت نفسها وأن في أدلة على أن الشخص هو اللي أطلق النار عليها. تكلم يا حبيبي خلاص أنت يعني واضح أن أنت المجرم. والله مو صحيح، مستحيل أقتلها وكذا ومستحيل ومستحيل. قالوا له زين يعني أنت ما تبي تعترف؟ قال أنا ما قتلت عشان أعترف. اسألوا أبو البنت قالوا له بنتك يعني ما كانت تشتكي من شيء مثلا، يعني كانت رافضة الزواج ولا بعد زواجها؟ يعني ما شفتها؟ قال ملا زارتنا بعد أسبوع من زواجها. زين ما قالت لكم الولد يعني مو زين، أخلاقه مو زينة مثلا، أو اكتشفت فيه بعض العيوب؟ يعني ما سولفت؟ قال والله يمكن سولفت لأمها. راحوا جابوا أم البنت. شوفوا مرات بعض المعلومات تكون تافهة لكن تكون حل لقضية. راحوا سألوا الأم قالوا لها البنت تكره الولد شيء؟ قالت لا مستحيل، بالعكس تحبه وكذا وكذا. زين شنو كانت تقول لك لما جتكم زيارة من بعد الزواج؟ قالت ما تقول شيء، بالعكس تمدح الولد وتقول الولد يعني من كثر ما هو يحبها كان يعني مثل ما تقول يهايط، يعني انه يبين لها انه هو يعني قوي وانه هو يعني واصل وانه هو يعني اللي راح يخليها تعيش حياة سعيدة ويعني بعض الاهياط. يعني هذه الكلمة لقطها محقق ذكي قال الولد اذا الولد نظامه يهايط وروحوا جيبوه مرة ثانية. امسكه قال اشوف بقول لك شيء، ترى هذه ممكن انها تنقذك ترى، وما راح يكون التهمة هي شروع بالقتل، لا شوف اذا انت كنت تهايط يعني امام زوجتك بانك تملك مسدس وانك قوي وكذا وكنت تضحك معاها وانطلقت الرصاصة بالخطأ، ترى هذه ما هي جل، هذا خطأ، هذا قتل عن طريق الخطأ، يعني يمكن يتم حبسك يعني بالأشهر أو سنة، وهذه زوجتك وانت تحبها وفعلا ما في مشاكل بينكم. إذا كان فعلا انت اطلقت النار بشكل خطأ، قال اي نعم بصراحة انا من كثر ما كنت احبها وكنت ابى اسوي نفسي يعني قدامها اني انا قوي وانا كذا طلعت لها المسدس، وهذا مسدس اصلا غير مرخص، ويعني وقعدت امامها يعني اسوي نفسي اني قوي واقول لها المسدس هذا وانا اطلق النار دائما وكذا، وانا كان في بالي ان المسدس ما في طلقه اصلا، انا ما اعرف له، لكن انا يعني لما اشتريته فرغت كل الرصاصات اللي فيه اللي هو المشط المخزن وكذلك الطلقه الاخيره اللي تكون في السلاح، وانا متاكد انه ما في طلقه. فلما بديت يعني أسولف مع زوجتي وأسوي نفسي إن أنا يعني، وهي شافت المسدس وخافت وأنا قعدت أضحك معاها كنوع من المزاح بيني وبينها، ف فلما رفعت السلاح عليها رفعت يدينا وهي خايفة وأنا قعدت أضحك يعني فاق الضحك، فما حسيت إلا أنا ضغط على الزناد وفعلا جت الطلقة في صدرها. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا فعلا الولد كان منهار على زوجته اللي هو يحبها وما كان متوقع أنه هو يقتلها بالخطأ، وأنا شكلي راح أغرز. المهم فأبيكم تحضرون هالحدث هذا، خلينا نشوف لحظة شوي. لا وين الحدث هذا ما راح تحضرونه لأني راح أرجع، هذا راح أغرز الحين، فسامحوني أشارككم الأحداث يعني. المهم عليكم بالطويلة، الولد فعلا تم الحكم عليه بالسجن لمدة 8 أشهر بعد ما تنازلوا أهل البنت وتأكدوا أن الولد كان يعني قتلها عن طريق الخطأ ما كان يقصد، وتسكرت القضية. أنا بس أبي أحذركم من الهياط واللي قافة، وهذول أعتقد أصدقائي. نعم هذول أصدقائي، هذه نهاية سالفتنا، والقريب يقرب حياكم الله. ساعة المباركة حاطين شوي سمك ودجاج، وفمان الله مع السلامة.